أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم فأسرنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. علامات الحقيقة والنجاة. ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن النجاة. تكلمنا بالآن عن الاستعمال الحقيقي كالنجاة، فقلنا ان الاستعمال الحقيقي هو استعمال الله فيما هو عليه، كاستعمال لفظة الأسد في الحيوان المختلف. وأما الاستعمال المجازي فهو استعمال الله في غير ما وضع له، كاستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع. بقي أن نأتي بعلامات للتفريق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. المشهور بين الأصوليين ذكروا ثلاث علامات. العلامة الأولى هي التبادر، قالوا إن التبادر علامة الحقيقة. ما المراد بالتبادر؟ المراد بالتبادر انطباق المعنى إلى الذهن. الآن تذكر لفظة الأسد، إذا ماذا ينطبق إلى ذهن الحيوان المختلف المخطوط؟ تذكر لفظة البحر، إلى ماذا ينطبق؟ إلى ذهنك السائل الغزية. إذا لفظة الأسد موضوعة حقيقة للحيوان المفترس، ولفظة البحر موضوعة حقيقة لماذا؟ السائل الغزية. إذا التبادر علامة الحقيقة، لأنه لا يتبادر إلى ذهنك المعنى المجازي إلا إذا ضمن قرينة. إذا قلت رأيت أسدا يتكلم، رأيت بحرا يتحدث، لفظة يتحدث يتكلم قرينة على أن المراد من الأسد المعنى المجازي الرجل الشجاع، وأن المراد من البحر المعنى المجازي وهو العالم الغزير العالمي. إذن بدون وجود قرينة المعنى الذي يتبادر ويرتبط إلى الذهن هو المعنى الحقيقي. واضح. فالتبادر علامة الحقيقة. هذه العلامة واجهت إشكال الدور. تعرفون معنى الدور؟ توقف الشيء على نفسه. إذا قلت ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على ألف، إذا ألف يتوقف على ألف، وباء يتوقف على باء. عندنا محمد وعندنا علي واقفان على خط الصباح. هل ستبدأ يا محمد؟ قال إذا بدأ علي. هل ستبدأ يا علي؟ قال إذا بدأ محمد. أصبح ابتداء محمد وتوقف على ابتداء علي، ابتداء على المتوقف على ابتداء محمد، يعني ابتداء محمد متوقف على ابتداء محمد، وابتداء علي متوقف على ابتداء علي. توقف الشيء على نفسه محال، مستحيل يتوقف على غيره، لا يتوقف على نفسه. هنا يوجد اشكال الدور. التبادر متى يتحقق؟ انت متى ينسبق الى ذنه؟ إذا كنت عالما بالواقع. الآن حينما تقول مثلا أريد ماء، احنا ينسبق لذهننا معنى الماء هذا السائل، اذا كنا نعلم بوضع لفظة ماء في اللغة العربية الى ماذا؟ الى السائل. لكن اذا جاء مثلا الانجليزي وقال I need water وانت لا تعرف الانجليزية، لا تعرف ان water في الانجليزية موضوع لماذا؟ للماء. تتبادر الى ذهنك معنى الماء؟ تنظر في وجهه لا ترى من غيره. او اذا جاء الايران وقال ماذا؟ ابني خاصتين واضح. او جاء الهندي وقال ماذا؟ واني منتهي واضح. في هذه الحالة لا يتبادر الى ذهنك معنى الماء. اذا التبادر معنى اللفظة متفرع على العلم بوضع اللفظة لمعناها، فالتبادر يتوقف على العلم بالوضع من دون العلم بوضع اللفظة للمعنى في اللغة المخصوصة لا يتحقق التبادر. واضح. اذا التبادر يتوقف على العلم بالوضع. لاحظوا، وما الذي كشف عن العلم بالوضع؟ التبادر. نحن متى علمنا ان لفظة الماء وضعت للسائل الخاص؟ حينما تبادر معنى السائل الخاص في اذهاننا عندما سمعنا لفظة الماء، فاصبح التبادر يتوقف على العلم الواضح، لانه لا يحصل في اذهاننا تبادر وانطباق للمعاني الا اذا علمنا بالواضح. واصبح العلم بالواضح يتوقف على التبادر باعتبار ان التبادر هو الذي يكشف عن العلم بالواضح. اذا اصبح العلم بالواضح يتوقف على التبادر الذي يتوقف على العلم بالواضح. اذا العلم بالواضح يتوقف على العلم بالواضح، التبادر يتوقف على التبادر، وهذا دور محال. واضح الدور. في الرتبة الاولى عندنا علم بالوضع، لان عندنا علم بالوضع صار عندنا تبادر، فالعلم بالوضع علة للتبادر، التبادر علة تكشف عن العلم بالوضع، فصار التبادر علة للعلم بالواضح ومعلول للعلم بالواضح. العلم بالواضح هو السبب في تحقق التبادر، والتبادر السبب في الكشف عن العلم بالواضح، فأصبح العلم بالواضح يتوقف على التبادر، هذا التبادر الذي يتوقف على علم بالواضح، فأصبح العلم بالواضح يتوقف على العلم بالواضح بواسطة التبادر. واضح. وكذلك التبادر يتوقف على التبادر. واضح. إذن هذا دور محال. بما أنه دور محال لا يمكن الالتزام بأن التبادر علامة الحقيقة. الإشكال واضح أم لا؟ الإشكال لابد أن يكون واضح في البداية حتى نعرف أن نجيب عليه. الإشكال يصبح العلم بالواضح متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالواضح، فيصبح العلم بالواضح متوقف على العلم بالواضح. واضح إن شاء الله. الجواب السيد الشهيد يذكر ثلاثة أجوبة لحل هذا الإشكال ويختار الجواب الثالث. الجواب الأول، نحن نسلم بأن التبادر يتوقف على العلم بالواضح، والتبادر أيضا يكشف عن العلم بالواضح. يعني نحن نسلم أن التبادر علة ومعلول للعلم بالواضح. سبحان الله، كيف التبادر يكون علة ومعلول للعلم بالواضح وفي نفس الوقت ايضا لا يلزم داور؟ نقول العلم على نحوين، العلم على نحوين، فعلم ارتكازي وعلم تفصيلي. علم مبهم ارتكازي اجمالي وعلم تفصيلي فعلي. فضرب مثال لكل من العلمين، مثلا معرفة الله عز وجل علم أو ليس ذلك. والإمام يقول ما عرفناك حق معرفتك، مع أن معرفة الله علم، علم أو ليس ذلك. في صوت الناس في درجة معرفتهم، معرفة الأنبياء والأولياء والأئمة، تختلف عن معرفتنا لله عز وجل. إذا نحن نعلم بوجود الله بمقتضى العلم الإجمالي، طبعا ليس المراد من العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي بالمصطلح اللي يذكر أيضا في علم الأصول، علم إجمالي في مقابل علم تفصيلي، العلم بنجاسة أحد الإمامين وطهارة الآخر. لا، المراد من العلم الإجمالي هنا هذا العلم الذي فيه فائدة الإبهام، وهذا العلم الذي يجتمع مع الغفل عن. كيف يجتمع مع الغفلة عن؟ الكافر يعرف الله أم لا؟ في دخيلة نفسه يعرف الله، كل مولود يولد على الفطرة، فلكن والدان ما يهودان أو يمجسان أو ينصران. واضح. إذن العلم الارتكازي هو العلم المرتكز والمترسخ في أعماق النفس الإنسانية، وهذا يجتمع مع الغفلة عن. واضح. هذا يجتمع مع الغفلة عن، فيقال له علم ارتكازي، يعني علم مرتكز في أغوار الناس وفي أعماق النفس الإنسانية. وقد يكون الإنسان عالم ولا يلتفت أنه عالم. واضح. هذا علم ارتكازي. عندنا علم تفصيلي، علم فعلي، يعني يعلم ويكون ملتفت أنه عالم بالتفصيل. مثل صديقين، كل صديق يعرف جميع خصوصيات صديقة بالتفصيل، هذا لا يقال له علم ارتكازي، يقال له علم تفصيلي، علم فعلي. مثل الأبوين كيف يعرفون جميع خصوصيات ابنائهم؟ إذا كان الأب يعرف جميع خصوصيات ابنائه يقال له علم تفصيلي. واضح. صباح المطلق. إذن العلم على نحوين، علم تفصيلي وعلم ارتكازي. هذا العلم الارتكازي هو العلم الإجمالي، وهذا العلم التفصيلي هو ماذا؟ العلم الفعلي. بالتالي نقول نحن نثلث أن التبادر علم للعلم بالواقع ومعلوم للعلم بالواقع. التبادر معلول للعلم بالواضح، يعني العلم بالوضح الارتكازي. في العلم الارتكازي بالواضح يسبب التبادر، والتبادر يسبب العلم التفصيلي بالواضح. ومع اختلاف المتوقع عن المتوقف عليه لا يلزمه. صحيح ان التبادر يتوقف على العلم بالواضح ويتوقف عليه العلم بالواضح، لكن لا يلزم التداول. لماذا؟ لان التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، يتوقف على العلم الاجمالي، والعلم الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي، هو العلم الفعلي. واضح ام لا؟ اذا لا دورة الدين، انت متى ينطبق الى ذهنك معنى من المعاني حتى كلام بالتفصيل جينا بلفظتنا. انت متى ينطبق الى ذهنك السائل المخصوص اذا مرتكب في وجدانك وفي اعماق نفسك معنى ماذا؟ معنى ما واضح. فاذا الذي سبب التبادر العلم الارتكابي مرتكب سنه حينما تحقق التبادر هذا التبادر يكشف عن وضع خصوص لحظة الماء لخصوصيات هذا السائل كون لا لون له لا طعم له لا رائحة له إلى آخره واضح. فالتبادر معلول للعلم الارتكازي وعلة للعلم التفصيلي ومع تغاير العلمين لا يتحقق التبادر واضح. إذن هذا الجواب الجواب الأول لرفع الدواء ثلاثة أجوبة لرفع إشكال الدواء. الجواب الثاني طبعا لاحظ الدور العلم للوظيفة وقف على التبادل والتبادل يوقف على العلم للوظيفة. فيصير الجواب الأول العلم بالوضع التفصيلي يتوقف على التبادل والتبادل يتوقف على العلم بالوضع الارتكازي. الجواب الثاني نحن قلنا العلم بالوضع والتبادل التبادل عندنا عند الجاهل ام عند العالم؟ شفتوا افترض شخص ايراني فارسي لا يعرف اللغة العربية يريد ان يدرس اللغة العربية سمع بلفظة يريد ان يعرف معنى هذه اللفظة يذهب الى عربي ويقول للعربي ما معنى لفظة ماء؟ سيقول له الماء هو الآب الموجود في العربية. لا هذا العربي حينما قال ماذا معنى الماء هو هذا السائل الخام تبادر المعنى في ذهن العربي كان مسبوق بالعلم بالواقع عند العربي لكن هذا التبادر كشف عن العلم بالواقع عند الجاهل عند هذا الفارسي عند هذا الإنسان. فإذا العلم بالوضع أحيانا تأخذ العلم بالوضع عند العالم والتبادر عند العالم قيد العلم بالوضع عند الجاهل ومع تغاير العلم بالوضع عند الجاهل والعالم لا يحصل واضح. واللطيف كنت تحطي كتاب في علوم القرآن لأحد المجتهدين في لفظة يريد أن يستظهر قال لعل معناها كذا لأننا سألنا بعض العرب فقالوا هكذا معناها على ما تبادر إليهم فكأنها تبادر العرب أصبح حجة في حقنا هذا الذي غير عربي. واضح. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الشيء بالطبع يقول أصلا هذا الإشكال غير وارد أساسا الدور أصلا لا يتحقق لا أن الدور يرد ثم يرفع وإنما ماذا الدور يدفع لأن الجواب إما رفعي وإما دفعي مثل الآن حجرة إما هذه الصخرة تقع على الآن ثم ترفع ماذا الحجرة يعني تسلم الواقع على الآن ثم ترفعها ترفع الإسلام وأحيانا لا تدفعها قبل أن تسقط تدفعها باطل على الأرض. واضح لولا هذان الجوابان جوابان ماذا رفعيان بعد أن سلمنا بوجود الدور حاولنا أن نرفع كيف نرفع إما أن نلتزم بالتفصيل بين العلم الارتكازي والعلم التفصيلي أو بماذا عند العالم عند الجاهل هي بالصدق رضوان الله عليه لدقته وعمقه يقول انا اتي بجواب دفعي يعني اصلا الاشكال غير. انتم ماذا قلتم؟ العلم بالوضع متوقف على التبادل والتبادل متوقف على العلم بالوضع لا نسلم. من قال ان التبادل يتوقف على العلم بالوضع؟ التبادل يتوقف على نفس الوضع، على نفس عملية الوضع، نفس عملية القرن الأخير. لا على ماذا؟ لا على العلم الوضع. يضرب مثال وجداني، يقول هذا الطفل الرضيع او الصغير هذا اللي سوى يتكلم بابا وماما، يقول هذا هذا يعرف بعد علم بالوضع عنده وان هناك وضع لفظة للفظة ثم يعلم بها. هذه العملية المعقدة غير واردة في حق الطفل، واضح؟ لكن عند الطفل حصل اقتران بين لفظة ماما ومعنى الأمومة، بين لفظة بابا ومعنى الأبوة. بمجرد أن تقول الأمومة يلتفت الطفل فيتبادر إلى ذهن الطفل معنى الأمومة. ما هو سبب هذا التبادل؟ نفس عملية القرن الأخير، نفس عملية اقتران لفظة الماما بماذا؟ بالأم. فإذا التبادل ما هي علته؟ نفس الوضع، للعلم بالوضع، والتبادل يشفت عن العلم بالوضع. فإذا أصلا دور ما موجود في البيت حتى نرفعه ونفرق علم تفصيلي وعلم ارتكازي عند الجاهل عند العالم، أصلا هذا الكلام مدفوع ولا يرد أساسا باعتبار أننا نسلم أن العلم بالواو يتوقف على التبادر، ولكننا لا نسلم أن التبادر يتوقف على العلم بالواو، وإنما نلتزم أن التبادر يتوقف على نفس الواو الذي هو عملية القرن الأخير. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: علامات الحقيقة والمجاز. ذكر المشهور يعني من علماء الأصول عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. من هذه العلامات طبعا كيف ذكر ثلاث علامات: التبادر ذكر، وذكر صحة الحمل، وذكر الاضطراب. منها التبادر من اللفظ أي انطباق المعنى إلى الذهن هو من الله، لأن المعنى المجازي مثل الشجاع، رجل الشجاع للفظة الأسد. لا يتبادر من الله لفظ الأسد إلا بضم قرينة، إذا قلت رأيت أسدا يتكلم. فإذا حصل التبادر بدون قرينة تبادر إلى ذهنك باللفظة الأسد معنى الرجل الشجاع، أنت ما جبت قرينة فقط، رأيت أسدا ما جئت بقرينة يتكلم ويتحدث. كشف هذا المعنى المتبادر، كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا الذي بادر إلى ذهنه هو مفترض هذا معنى حقيقي للفظة الأسد. وقد يعترض على ذلك يستشكل يعني على أن التبادر علامة الحقيقة، على ذلك أن التبادر يشكل المعنى الحقيقي، لأن تبادر المعنى الحقيقي من الله يتوقف على علم الشخص بالوضع. لماذا يتوقف على علم الشخص بالوضع؟ إذا الشخص ما يعلم بالوضع ما يتبادر إلى ذهنه. تتجد فرنسيين أو إنجليز أو صينيين ما تفهم ماذا يقولون، كأنك لا تعلم بالوضع، لكن إذا أنت خبير بلغتهم تعلم بالوضع. هذه اللفظة موضوعة لكذا، ربما تضحك ربما تبكي. فإذا توقف علمه بالواضع على هذه العلامة، أي علامة على التبادل، لازم الدور. لماذا يلزم الدور؟ العلم بالواضع يتوقف على التبادل، والتبادل يتوقف على العلم بالواضع. إذن العلم بالواضع يتوقف على العلم بالواضع. لاحظ في العبارة يعترض ماذا؟ المعنى الحقيقي من اللفظ يعني المحصول عليه من التبادل هذا يتوقف على علم الشخص بالوضع، هذا المقدمة الأولى، تبادل توقف على العلم. فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة يعني على التبادل، لازم نبدأ العلم الوضع يتوقف على التبادل والتبادل يتوقف على العلم الوضع. إذا العلم الوضع يتوقف على العلم الوضع والتبادل يتوقف على التبادل. واضح إن شاء الله. وأجيب على ذلك على هذا الإشكال إشكال الدور الجواب الأول بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى. ما هو العلم الارتكازي بالمعنى؟ وهو العلم المترتب في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلان. بالفعل هو غافل عنه. الكافر يعرف الله أو لا؟ يعرف الله. ولذلك لماذا بعث الله على الأنبياء؟ لكي يثيروا دفائر العقول. يعني في العقول موجودة معرفة الله لكن مدفونة. الأنبياء يزيح التراب والغبار عن هذه المعرفة. والمطلوب من التبادر العلم الفعلي يعني العلم التفصيلي المتقوم بالالتفاف الذي فيه التفاف. فلا داور. لماذا لا داور؟ لأن العلم التفصيلي يتوقف على التبادر والتبادر يتوقف على العلم الارتكازي. واضح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني كما أن افتراض كون التبادر عند العالم تبادر عند العربي علامة عند الجاهل علامة عند الإيراني أو الإنجليزي الذي يجهل اللغة العربية لا دور فيه أيضا. هذا الافتراض أن افتراض كون أن افتراض كذا لا دور فيه أيضا. لماذا؟ اختلاف النسبة بين الأمرين اختلاف المتوقف والمتوقف عليه. العلم بالواضع عند الإيراني الذي يجهل اللغة العربية يتوقف على التبادر عند العربي والتبادر عند العربي يتوقف على العلم بالواضع عند العربي. فصار عندنا علم بالواضع علم بالواضع عند العربي وعلم بالواضع عند الإيراني. واضح. الجواب الثاني جواب الثالث والتحقيق هذا الجواب لا يرتبط فيه بالشهيد أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسان. لماذا؟ لأنه مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من الله فرع العلم بالواضع ونحن لا نسلم أن الانتقال يعني التبادر فرع العلم بالواضع. من قال أن التبادر فرع العلم بالواضع؟ مع أنه يعني انتقال الذهن إلى المعنى من الله يعني التبادل فرع نفس الواضع يعني متفرع ومتوقف على نفس عملية الواضع أي وجود عملية القرن في ذهن تطور الأرض وتطور المعنى في ذهن الشاب. الآن يضرب مثال وجداني يقول الطفل لا يحصل عملية العلم بالواضع لكن عملية الوقت حقا عند القرن الذي حاصل عنده. الطفل الرضيع الذي افترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه يكفي نفس هذا الافتران الأكيد ليتصور يعني لكي يتصور أمه عندما يسمع كلمة ماما مع أنه ليس عالما بالواضح. هذا الطفل عالم بالواضح؟ لا. لماذا؟ إذ لا يعرف معنى الواضح. اولا خلي يعرف معنى الواحد ثم يعرف ثم يعلم بالواحد. فالتبادر اذا يتوقف على وجود عملية القرن الاكيد بين التصورين في ذهن الشخص. يعني تصور الله تصورين ماذا؟ يعني تصور الله تصور المعنى. والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالواحد اي العلم بذلك القرن الاكيد. فلا داور. واضح ان شاء الله. ومنها صحة الحال. الحال ما هو؟ عبارة عن الاخبار والاسناد. مثلا تقول زيد جميل حملت الجمال على زيد اخبرت عن زيد انه جميل اسندت الجمال الى درستم في المنطق ان الحمل على نحوين، حمل ذاتي اولي وحمل ثاني صنعي. ما الفارق بين الحمل الذاتي الاولي والحمل الثاني الصنعي؟ الفارق هو هذا. في الحال لابد من جهة اتحاد وجهة افتراق. احنا كلامنا الان فعلا في جهة الاتحاد. يقولون بين الموضوع والمحمول اما ان يكون اتحاد في المفهوم واما ان يكون اتحاد في المقدار. اذا كان اتحاد في المفهوم فهذا حمل ذاتي اولي، واذا كان اتحاد في المقدار وهذا حمل سائر صناعي. مثلا تقول هكذا: الانسان، هذا موضوع، حيوان ناطق محمول. الانسان حيوان ناطق. الانسان مفهوم الانسان ومفهوم حيوان ناطق هما مفهوم واحد، يوجد بينهما اتحاد ام يوجد بينهما اختلاف؟ يوجد بينهما اتحاد. كل ما صدق على الانسان صدق على حيوان ناطق، وكل ما صدق وانطبق على حيوان ناطق صدق على الانسان. إذن هذا حمل ذاتي أولي. إذن الملاك في الحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد في المفهوم، مثل الإنسان حيواننا. الملاك في الحمل الصناعي الاتحاد في المصداق، مثلا زيد كاتب. مفهوم زيد الخصوصيات من كون مثلا مخترع غيره، هو عين مفهوم الكاتب. كل من يكتب ان يوجد تغاير في المفهوم، تغاير في المفهوم. نعم يوجد اتحاد في المصداق، يعني في الخارج هذا المخترع الذي هو زيد هو عين الكاتب الذي هو زيد. ما دام يوجد اتحاد في المصداق يقال له حمل الشائع صناعي، وسمي هذا الحمل الشائع صناعي لأن هذا الحمل هو الشائع المتعارف في صناعة العلوم في مختلف العلوم. حينما يكتب عادة يكتب بلحاظ الاتحاد في المقدار لا بلحاظ الاتحاد في المفهوم. واضح. إذن الحمل إما شائع صناعي وإما ذاتي أولي. وأرفع هذه المقدمة. المقدمة الثانية: الموضوع في مثالين، الإنسان حيوان ناطق وزيد كاتب. ما هو الموضوع؟ الإنسان وزيد. الموضوع هو المحكوم عليه، هو المعنى المحكوم عليه. الإنسان ماذا حكمنا عليه؟ أنه حيوان ناقص. زيد ماذا حكمنا عليه؟ انه كاتب. هذا المعنى المحكوم عليه او المعنى الموضوع له او المعنى المحمول عليه، اذا كان بينه وبين الثاني اتحاد في المفهوم كشف ان هذا هو ذا، يعني معنى الموضوع الإنسان هو عين معنى المحمول هو معنى. هذا إذا كان الحمل ذاتي أولي. واضح. إذا كان الحمل شائع صناعي مثل قولنا زيد كاتب، إذا كان الحمل شائع صناعي يشهد أن الموضوع وهو زيد مصداق من مصاريف المحمول كاتب. زيد مكان من أمثلة الكاتب، مصداق من مصاريف الكاتب. واضح. وبالتالي التفتوا جيدا معنى صحة الحال: الحال إما شائع صناعي وإما ذاتي أولي. فإذا صح الحامل فالحمل فقط أن يكون ذاتي أولي أو شائع صناعي. إذا الحمل ذاتي أولي كشف عن أن الموضوع هو عين معنى المحمول. ف فكشف ان المحمول حيوان ناطق هذا المعنى ثابت حقيقتان الينا الى الموضوع الانهار. واذا كان الحمل شيخنا زيد كاتب اذا الحمل شيخنا كشف على انه في الحقيقه والواقع زيد مضاف من مصاريف الكاتب حقيقتان. واضح. اما اذا لا يمكن الحمل الشارع الصناعي ولا الحمل الذات الاول اثنينهم مو ممكنين يعني ما هم حقيقي ما هم بيب لا على نحو المقطوع ولا على نحو المصدر. واضح. فاذا العلامه الثانيه من علامات معرفة المعنى الحقيقي صحة الحمل. إذا الحمل الصحيح حمل ذاتي أولي كشف عن المعنى الموضوع له حقيقة. وإذا كان الحمل ذات صناعي شايع صناعي كشف عن مصدر حقيقي من مصادر ذلك المعنى. وأما إذا كان الحمل لا ذاتي أولي ولا شايع صناعي سيكون هذا معنى مجازي يكون معنى حقيقي. واضح. تفصيل هذه العلامة ومناقشة هذه العلامة انها صحيحة غير صحيحة يأتي عليه السلام ان شاء الله الدرس القادم درس الكتون الى هذه المقدمة التي قدمناها حتى لا نصيب في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.